الأخوة الفضلاء أصحاب السماحة من رجال الدين راح يصلي في منطقة، يقول طبيت أصلي أنا لقيت الجامع ما شاء الله متروس. افد واسمعني، أنا أدري صراحتي مرات تأذي، لكنه أنا مؤمن إنه إذا تريد تغير فرد واقع كن صريح حتى تغير. الله رب صراحة، لو رب لو فات الله عليك. ها الله، الله سبحانه وتعالى رب صراحة واستقامة، لو رب حيل ولو فات مثل ذول اللي يسموها حيل شرعية الله عليك. ها يقول رحت أصلي أول يوم متروس الجامع ما شاء الله، فيقول اجيت طبيت وصلت على مود المكان المخصص لإمامة الجماعة، ردت أوقف أصلي، فصليت وكملت طبيعي. من كملت أكو حج شايب كبير بالسن، الله يحفظ أبائنا كبار السن جيل البركة هذا، فيقول وباوع لي فضحك، قلت له حجي ليش تضحك أنت؟ قال لي بلي مولانا باشر تجي ما تلقى هاي الجماعة. قلت له ليش ما ألقى هاي الجماعة؟ قال اصبر اصبر. والله يقول مشيت شوية كملت الصلاة، أردت أنا شوية مشيت جوني مجموعة، العفو مولانا شيخنا جنابك المن تقلد. أنا صفنت، تلعفو شعليك أنت بي؟ هذا أمر شخصي، هذا شيء يخصني أنا من خصك. قال هالعفو نعتذر. يقول مشيت شوية لزمتني مجموعة ثانية، العفو مولانا جنابك إلما تقلي. قلت له حبيبي هل يوجد في شرائط إمام الجماعة شيء اسمه التقليد؟ ماكو موقف بالرسالة العملية، صح ولا لا؟ فما يصير أنت تسألني، هذا تعدي على خصوصيتي، هاي خصوصيتي أنا. يقول طلعت لقيت الحج واقف، قال لي سلام عليكم، قلت له عليكم السلام. قال الله وكيلك باشر تجي ما تلقى بالصفين، احنا كبار السن صلي بينا. يقول قلت له لا حج، يقول يا الله طلعت. يقول صدق ثاني يوم جيت اباوع ماكو بس كبار السن قاعدين. قال لي ها عم مش قلنا لك؟ مو قلنا لك ما تلقى بس احنا؟ هذا يدل على انه الفكرة شبابنا، أريدك تلزم رأس الخيط، الفكرة دا تغيب. بعد أقرب لك إياها أكثر، ما أدري الوقت يكفيني لو لا أقرب لك إياها بعد أكثر. اليوم العلم موجود لو ما موجود؟ لا شو يعني لت هذا لتجا مني، احكي وياي بصراحة، العلم موجود لو ما موجود؟ الدين موجود لو ما موجود؟ الله موجود لو ما موجود؟ الإسلام موجود لو ما موجود؟ ليش عد أنا وأنت نرجع لي ورا؟ معناها شنو؟ معناها الخلل بالعلم؟ لا. بالدين؟ لا. بالإسلام؟ لا. بالله؟ لا. بالتفكير؟ هنا مدى تجري عملية تفكير صحيح.